فهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة الموجهة إليها. سؤال يسأل عن حكم الاحتفال بشم النسيم. أقول شم النسيم هذا لا نعلم له أصلا لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين وليس له وجود ولا ذكر في كتب أئمتنا أهل العلم وأهل الفضل من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. هذا أولا. ثانيا الأعياد إنما شرعها الله ولم يشرعها البشر. قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يلعبون وقالوا له هذا يوم عيد لليهود يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه إن الله أبدلكم خيرا من ذلك الفطر والأضحى. فلنا عيدان فقط كمسلمين عيد الفطر وعيد الأضحى والجمعة باعتبار عوده وتكراره. ثالثا الاحتفال والمشاركة هذه لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد أبدا أن النبي شارك يهوديا أو نصرانيا في عيده ولم يرد أن صحابيا شارك يهوديا أو نصرانيا في عيده لم يرد هذا أبدا ولا تابعي فيما علمنا ولا تابع تابعي فيما علمت والله تعالى أعلى وأعلم. رابعا في هذه الأعياد من المنكرات ما لا يخفى على لبيب فلنتق الله ولنحافظ على أعيادنا نحن كمسلمين ومناسكنا. هذا والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. بعدين عندك يا مشيخ كان سؤال كده غريب معرفش صحته ايه بقى ان شاء الله يعني. دلوقتي انا وظيفتي ساعات بتقول في ولايه يعني في جن في رزق وساعات بيطلع يتكلم معايا فانا مش فاهم يعني هي دي حاله نفسيه ولا فعلا في جن بيطلع يكلمنا على عائلتنا ويقول لي انا اسمي جاي وكان اسمي مش عارف ايه حاجات غريبة كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد علاج ذلك ان تقرأ المعوذتين مع سورة الإخلاص وترقي نفسها ثلاث مرات وكذلك ايضا في هذا الصدد تقرأ آية الكرسي وسورة البقرة تقرأ في البيت. فالنبي يقول ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فإن كان ثم شيطان سينفر من كل ذلك بإذن الله فلا وجود للشيطان مع الذكر فالشيطان يخنس عند ذكر الله عز وجل والله أعلم. فتاة تسأل تقول أبي يصلح التلفزيونات هل هذا العمل عمل كريم أو غيره أفضل؟ بلا شك أن غيره أفضل لأن أكثر استعمال التلفزيونات في الشر. معنى لا نستطيع بالفتوى بتحريم إصلاح تلفزيونات لكن سألت عن الأفضل غيره أفضل إلا إذا كان مستعمل التلفزيونات أهل صلاح وفضل والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك ليا سؤال ورجاء ممكن؟ تفضلي. وحضرتك السؤال ما دورنا تجاه ما يحدث في سوريا وجميع بلاد المسلمين من قتل وتشريد حتى نعذر عند ربنا؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فدورنا أولا وهذا يملكه كل مسلم وكل مسلمة الدعاء لإخوانه المسلمين في سوريا وفي سائر بقاع الأرض أن يكشف الله ما بهم من ضر وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم. هذا أولا. ثانيا من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل ما لم يكن إثما. فإذا استطعت أن تقدمي يد العون لهؤلاء إخوانك في سوريا لا تترددي. ثالثا أئمة المساجد يستحب لهم القنوت في الصلوات لهذه النوازل التي تمر بالمسلمين. رابعا حكام المسلمين عليهم أن يسعوا جاهدين في استنقاذ إخوانهم المتضررين في سوريا. أيضا على المسلم أن يعلم أن كل المسلمين إخوة له في كل بقاع الأرض ويدع هذه النعرات القومية الجاهلية. فالنبي يقول المسلم أخو المسلم، وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة. هذا ونسأل الله أن يكشف كل ما بهم من ضر، اللهم آمين، وأن يخذل عدوه وعدوهم، اللهم آمين. السلام عليكم. والسلام يا شيخ. نعم. هل يوجد تصوف سني؟ نعم. هل يوجد تصوف سني؟ هل يوجد تصوف سني؟ لا نعرف اسم التصوف لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. والزم النهج القويم، نهج الرسول والصحابة الأمناء الكرماء رضي الله عنهم. أما تصوف سني لا نعرف شيئا اسمه تصوفا سنيا، اسمه تصوف سني. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا بخير يا شيخ. وياك. الله يسعدك في الدنيا والآخرة. وياك. أقول أنك سألت حفظك الله عن إصلاح التلفاز. أقول ألا يقال مثلا إذا كان الذي يأتي التلفاز ظاهره الشر أو يعرف أنه يستعمله الشر، ألا يقال هذا لا يجوز أو ما ينظر الشيء هذا؟ احنا قلنا هذا مضمون ما ذكر، هذا مضمون ما ذكر. إن كان التلفزيون يستعمل للوصول إلى البر والتقوى كالذي يشاهد الآن على شاشات التلفزيون، فلا يستطيع تحريم إصلاحه، بل إصلاحه مطلب للوصول إلى خير. أما إذا كان المستعمل غير الشر والفساد ويستعمله في معصية الله ورسوله فيترك ذلك للتناهي عن الإثم والعدوان. بارك الله فيك. السلام عليكم. كيفك شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ أوضح لك السؤال بس لو سمحت. تفضل. أنا كلمتك بموضوع الإنجاز. هل أقتصر على الاستغفار أم أعدل بين الأذكار بينها من بعض؟ يعني صلاة النبي وكله مع بعضه. كله مع بعض. يعني لو أكثرت من الاستغفار علي ذنب ولا معي ذنب؟ لا ما عليكش ذنب في أي حال إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يعني كان عمرك سؤال بالنسبة للمسابقات هذه. المسابقات؟ أي مسابقات من التلفزيون وبالملايين. ما هذه لا تخلو من الميسر. المسابقات التي تعلنها بعض الفضائيات وتقول للناس اتصلوا وستفوزون بجوائز، وكل متصل يغرم 10 ريالات مثلا، وفي النهاية يعطون جائزة لخمسة أو ست، هذا ظاهر عدم جوازه والله أعلم، إذ هو ضرب من ضروب الميسر والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الشيخ أحبك في الله شيخ. الحمد لله أحبك الله. عندي أسئلة هنا يا شيخ. بالنسبة للشيخ للوضوء من المدي، هل هو شيخ تعبدي ولا مثل أي وضوء؟ إذا كان تعبدي هل يلزم الإنسان مباشرة يعني بعد غسل الذكر والوضوء مباشرة؟ الواجب غسل الذكر والوضوء لمن أراد الصلاة، فهو ينقض الوضوء، فاغسل ذكرك وتوضأ إذا أردت الصلاة. أما هو نجس. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إني أحبك بالله. أحبك الله الذي أحبتنا له. نصيحة من حضرتك توصية لحب القرآن الكريم والمواظبة. نعم. نصيحة من حضرتك لحب القرآن الكريم والمواظبة عليه. أما المواظبة على كتاب الله فمن أمثل الطرق للمحافظة عليه مع المراجعة أن تصلي به في صلاة الليل للأثر، وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكر، وإذا لم يقم به نسي والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. ممكن سؤال شيخ؟ تفضل. يا شيخ أحد الكفار دخل الإسلام يعني هم. ولما أراد أن يعني يقوم بشهادتين قال له الشخص يعني المسلم لو أقرت الشهادة يعني حتى يعني الجمعة أمام الملك، فلم ينتقل هذا الكافر بشهادتين، فقدر الله أنه توفي، فهل يكون بذلك يعني مسلما مع أنه لم ينطق شهادتين؟ الله أعلم به، الله أعلم به، هل يعذره ربه بجهله وجهل مفتيه أم لا؟ لكن عندنا حديث ما أحد أحب إليه العذر من الله. السلام عليكم. وعليكم. نعم شيخ مصطفى، هل يجوز أن يقتطع الإنسان جزء من أوقات العمل في مؤسسة حكومية لأداء بعض النوافل كصلاة الضحى مثلا فضلا عن صلاة الفرض؟ هل سيعطل عمل الدولة أو لا يعطله؟ لا يعطل، يعني هو جلس فاضي بدون عمل. لا هو يعمل ولكنه يقتطع مثلا 10 دقائق. لا ما أنا أسأل سؤالا، إذا كان إذا كانت 10 دقائق هذه ستؤثر على سلامة العمل لا يجوز، إذا كان لا تأثير لا على سير العمل جاز. لا تأثير له. لا تأثير. أجابتك. السلام عليكم. يقول أخو السائل، أختي هجرتني لا لشيء إلا لأني لم أوافقها على أن تتزوج بشخص سيء الأخلاق، هل عليه إثم من هجرانها لي؟ ليس عليك إثم، بل أنت محسن إليها وناصح لها، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أقول لحضرتك يا شيخنا، أنا كنت عملت عملية من 2 سنين ظهري، فقعدت تعبان جدا وما بشتغلش، ففي مهندس كان بيساعدني في الله ويبعت لي كل شهر فلوس، وانا عليا وزر ان انا اتصل بيه كل شهر واقول له بعت لي. الاكرم لك الا تفعل الا اذا كنت مضطرا، ستكون سائلا وبيحت لك المساله اذا كنت محتاجا ولا تجد ما يقوم به امرك الضروري، ولكن حاول واكتئب في التعفف في قول الرسول ومن يستعفف يعفه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخنا، أعرف شخصا عليه دين وصاحب الدين شديد في المعاملة، فيعطيه كل شهر مكسب. السلام عليكم. عفوا، يعني على ما فهمته من سؤال الأخ، إذا كان يريد نتيجة التأخير أن يزيد في المبلغ الذي عليك مقابل أن يتركك سنة، هذا حرام، لقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، وكان من صور ذلك أن الرجل يقرض رجلا 1000 إذا حل وقت السداد ولم يجد ما يسدد به قال أؤجرك عاما آخر يكون المبلغ 2000، فهذا محرم وربا، والله أعلم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ. نعم. الله يزيدك علم ونور يا رب العالمين. وإياك. قيام الليل يزبط المادة عشان يقوم الفجر إن شاء الله، قبل خمس دقائق مزبط المادة يعني فلس يصلي ركعتين قبل الفجر، هذا قيام الليل، وهذا قيام الليل كي يصلي جهرا يجوز أو غير جهرا؟ نعم. قدامك الله لنا عزا وشرفا. وإياكم. السؤال لم يكن بواضح من أول أمره، لكن قيام الليل ما أدناه وما أكثره؟ أدناه ركعة الوتر وأكثره الباب مفتوح، لكن هل يقال لمن أوتر فقط أنه قام الليل؟ هذا عند عدد كبير من العلماء لا يسمى أنه قام الليل. أما هل يصلي جارا أو سرا، الأمر في ذلك واسع، إن كان في جماعة جار كإمام وإن كان منفردا فالأمر في شأنه واسع. وقد ورد خبر في سنده بعض المقال أن النبي سأل عمر وأبا بكر عن القراءة، عمر كان يرفع وأبو بكر كان يسر، فأجاب أبو بكر: يا رسول الله لقد أسمعت من ناجيت. وقال عمر: أطرد الوسنان، أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان أي النائم. فقال لهذا: أخفض شيئا ما ولذاك أرفع شيئا ما. لكن الحديث ليس بثابت. أي حال قد قال تعالى: ولا تشعر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وكان النبي إذا صلى بالمسلمين رفع الصوت سبه المشركون، وإذا خفض لم يسمع أصحابه. فنزلت: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخنا، كنت عايز أسأل عن كتاب ميسر يقرأ في العقيدة على العوام وكتاب آخر في السيرة. كتاب ميسر يقرأ في العقيدة للعوام، إذا كنت تقرأ هناك كتاب اسمه شرح السنة للبربهاري مع بعض التحفظات الخفيفة عليه، وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه مع الحذر من المسائل التي شذ فيها، كمسائل عدم العذر بالجهل، كمسائل معينة متحفظ عليه فيها، وإلا فهو كتاب نافع. وكتاب تطهير الاعتقاد عن أضران الإلحاد أيضا كتاب نافع. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. بالنسبة لحضرتك للنقاب، هو في رأيين اللي فيه بيقول إن هو غير واجب، وفي رأي بيقول إن هو واجب، والأرجح إن هو واجب. فهل دلوقتي ممكن البنت ساعة وقت البلوغ يعني حوالي 13 سنة ترتدي النقاب، ولا شرط مثلا هي الزواج أو تخلص تكملة تعليمها؟ إذا اخترت الرأي بالوجوب فالوجوب يجب منذ أن تحيض، منذ أن بلغت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك شيخ، بالنسبة لصلاة الجمعة أقل عدد يجوز فيها كام؟ ما تقوم به الجماعة. طيب، وفرض يكون صلاة الجمعة في الجامع، لأن احنا منعنا من الصلاة في الجامع في الشغل، فبنصلي في حتة فاضية كده، بنحط حصيرتين وبنصلي، ده يجوز؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. السلام عليكم. بعد الصلاة. نعم مصطفى. نعم أخ مصطفى، كان في السؤال لا حكم من وجد إطلاع تحرم ثلاث جزء مع رجل آخر. ماذا قال؟ أعد السؤال لو سمحت. لا حكم من وجد زوجة تحرم ثلاث جزء في الزنا مع رجل آخر. ما وجد زوجته مع رجل آخر، يعني ما حكمه من أي ناحية؟ وما تقول ماذا يفعل إذن؟ عليه يلاعنها ويفارقها. السلام عليكم. سائل يسأل قائلا: إذا ضاق بي الوقت ولم أتر إلا بركعة تجزئ عني؟ نعم تجزئ عنك. قيل لابن عباس إن معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة، فقال: دعوه فإنه فقيه. والله أعلم. يسأل سائل عن حكم بيع القطط. أقول بالله التوفيق: بيع القطط حلال، والحديث الذي فيه نهى عن بيع السنور معلول لا يصح. والله أعلم. يسأل سائل عن معنى نكاح الشغار وعن حله وحرمته. أقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وتفسير الشغار عند جمهور العلماء أن يقول الرجل للرجل: زوجني أختك وأزوجك أختي، ليس بينهما صداق، هذا التعريف عند الجمهور. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن مجرد الاشتراط حتى لو سمي صداقا لا يجوز، ولكن رأي الجمهور على أنه إن جعل صداقا جاز، والله أعلم. يسأل سائل عن كونه وجد هاتفا محمولا وليست عليه شريحة ولا يستطيع الوصول إلى صاحبه، ماذا يصنع؟ أقول يعرفه لمدة سنة إن كان من الهواتف ذات القيمة، إن جاء صاحبه رده إليه وإلا استمتع به، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر بأننا مسلمون، مردنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مردنا دائما إلى الكتاب والسنة، ونشهد الله على براءتنا من المناهج الوافدة على المسلمين كالعلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والشيوعية. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على البشير النذير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علامة خير كان من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فسنيسره ليسرى أي سنهيئه لعمل الخير. فإذا كان صدره منشرحا للطاعات فهذه علامة خير والحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحمد لله. سؤال حضرتك دلوقتي، احنا بنسمع انه مثلا الانسان بيقول ده تكفيري او تكفيريين، فمن هم التكفيرين؟ هل دول اللي بيكفروا اللي ربنا كفروا في القران، ام اللي بيكفروا اللي هم مرتكب الكبائر؟ لا، هو يقصدون بفلان تكفيري انه يكفر من لم يستحق ان يكفر، يكفر من لا يستحق ان يكفر، فيكفر المسلمين بغير بينة ولا برهان، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. سؤال لحضرتك يا مشير. تفضل. انا من الشرقية وشغل في القاهرة. نعم. فكل يوم بجمع وأقصر في الصلاة. فأنا عايز أجيب مع شغلي في القاهرة كل يوم يعني. خلاص. المسافة مسافة سفر أم لا؟ يقال في العرف سفر. أما هي فلا تزيد عن 65 كيلو. إذا كان يقال في العرف أنها سفر جاز لك ما ذكرت، ولو كان يوميا، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. سائل يسأل عن معنى قوله تعالى وأنتم سامدون، ما معنى سامدون؟ قل سامدون معناها تغنون على الرأي، على رأي أكثر المفسرين، ومنه قولهم اسمد لنا أي غني لنا، والله أعلم. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.